يا لطيف صنيما كلما دام الأمر جلا ما داما. يا لطيف صنيما كلما دام الأمر جلا ما داما. يا غياث المستغيثين ويا ماضي الحكم إذا ما حكما. يا لطيف صنيما كلما دام الأمر جلا ما داما. فرج الأمر علينا سرعة إنما الأمر علينا عظما. يا لطيف الصنيما كلما دام الأمر جلا ما داما. واستجب منا دعانا كرما يا كريم أنت رب الكرماء. يا لطيف الصنيما كلما دام الأمر جلا ما داما. قد سألنا اللطف منك عجلا يا حليم أنت رب الحلماء. يا لطيف الصنيما كلما دام الأمر جلا ما داما. أسبل الستر علينا دائما يا رحيم أنت رب الرحماء. يا لطيف الصنيما كلما دام الأمر جلا ما داما. وعلى المختار مع أصحابه صلوات الله تتلى دائما. يا لطيف الصنيما كلما دام الأمر جلا ما داما. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف